بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قول الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا من أظهر الأدلة على الفرق بين الضاد والباء. وناظرة من النظارة، والنظر من النظر إلى الله سبحانه وتعالى، وجوه متناعمة تنظر إلى ربها. فأعظم النعيم وأعظم اللذات النظر إلى وجه الكريم. وإنما يتمتع بالنظر إلى الله يوم القيامة من نظر إلى الله بقلبه، في كل كلمة ينطقها، وفي كل حرف يكتبه، وفي كل عمل يقوم به. فمن نظر إلى الله بأعماله وأفعاله وأقواله وحركاته وخلواته وجلواته ينظر إلى الله تعالى متنعما يوم القيامة. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم تترون ربكم كما ترون هذا القمر. وهنا هذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، أنه يبسط المعلومة ويقرب الأشياء لأجل أن تحفظ عنه. لا تضامون في رؤيته، يعني لا تجد الضيف حينما تنظر، يعني لا تجد مشقة، لا تجد متدافع، إنما بسهولة لما يكون الجو ليس فيه غيم الجميع يرون القمر ليلة البدر، وما أجمل القمر. قال: فإن استطعتم، لما أخبر بهذه اللذة العظيمة لعباد الله حثهم على الأعمال التي توصل إلى هذا المقام المنيف. فقال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. فالإنسان يحافظ على جميع الصلوات، وأكد على بعض الصلوات باعتبار أن وقتها فيه، يعني ربما النفس تنازع الإنسان والمشاغل تنازع الإنسان، ولكن الحريص هو الذي يحرص أن يجعل وقته بطاعة الله تعالى ويرتب أقواله وأعماله. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، فتراه وتنظر إليه. هذا طبعا رؤية خاصة للمؤمنين، أما الفجر والفسق فمحجوبون عن رؤية ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الشافعي استدل بها على رؤية المؤمنين لربهم، وقد أثبت الرؤية أهل السنة والجماعة ونفاها المعتزلة المبتدعة. حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين بن جعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو أبو القاسم القرش العامر الأويس المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، أي واضحا جليا بلا شك ولا مشقة ولا اختلاف. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، والعياذ بالله، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع الشمس الأولى مفعول به، الثانية مفعول به، لكن واحدة اللي يتبع الأولى الأخرى يتبع الثانية اللي يعبد الثانية، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت والطاغوت، كل من أطغى كل ما أطغى، وجعل الإنسان يتجاوز الحد الذي حد له. وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها، أي شافعوا الأمة، نعم، أو منافقوها شرك إبراهيم، فيأتيهم الله عز وجل هؤلاء فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ نبت له شوك عظيم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظامها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم أي بغدر أعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله أو الموبق بعمله، ومنهم المخذل وهو المرمي المطروح أو المجازى أو نحوه. ثم يتجلى الله، ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن شهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بآثار السجود. انظر الحقيقة، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، هذه المواطئ الخمسة التي يضعها الإنسان على الأرض لله تعالى، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد انتحشوا. شوف العبادة، يعني أمة محمد يعرفون بالغرة والتحجيل في المحشر، ومن كان له معاصي وكان قد له صلوات يأتي يعني يعرف بأثر السجود في النار، قد انتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حمير السيل. وهذه الحبة نأخذ بها يعني حبة العشب وليس حبة القمح أو حبة الشعير أو حبة الحنطة. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار وآخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول أي رب، يا رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها أي آذان، وأحرقني ذكاؤها أي لهبها. فيدعو الله بما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره. شوف الذي يمنه الله سبحانه وتعالى، وليحذر العبد في الدنيا أن يمن على أحد فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير الذي أعطيت أبدا، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي رب، يعني يا رب، يدعو الله عز وجل حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة. فطبعا فيها إشارة إلى ما يحصل عند الناس، كثرة ما يعطون المواثيق ثم لا يوفون. فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الحبر والسرور، كما قال السرور والحبور، حبور والسرور، ولا كلمة أخرى نسيتها. فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب أدخلني الجنة، فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. فيقول أي رب لا أكونن أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال له ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله تمنى، فسأل ربه، طبعا هذه فعل أمر من التمني، وهذه الهاء يقال لها هاء السكت، تمنى، فسأل ربه وتمنى له حتى إن الله ليذكره ويقول وكذا وكذا حتى انقطعت به الأمان، قال الله ذلك لك ومثله معه. فرحمة الله واسعة، ولكن رحمة الله ينالها من رحم عباد الله، فلا يرحم الله من عباده إلا الرحمة. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه، يعني رواية أبو سعيد فيها زيادة، وزيادة الصحابة على الصحابة مقولة، وأبو سعيد قد شهد لأبي هريرة بجميع الخبر إلا أنه أضاف وزيادة وعشرة أمثاله معه. يا أبا هريرة، قال أبو هريرة ما حسبت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. وهنا أبو هريرة ما زاد حرف ولا أنقص حرف ولا غير ولا بدل، أتى به كما سمعه. وهنا أبو هريرة لم يخطئ رواية أبي سعيد. وهنا لما قالوا من زيادة علم ومن حسب حجة على من لم يحفظ، لكن لا يجعلنا حينما نأتي بزيادة أخبار أننا نقبل جميع الزيادات. قال أبو سعيد الخدري أشهد أي أحدث أني حسبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة، اللهم اجعلنا من أوائل من يدخل الجنة. حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد وهو زيد بن أسلم مولى عمر الخطاب عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوة، إذا تصحوا

وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء، هذا من تفسير الآية في أول آل عمران في سورة البقرة آية الكرسي. وقال عمر القيام، وكلاهما مدح، يعني القيام القيومة القائم على السماوات والأرض من فيهن. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. طبعا سمى جنة عدن لأن من دخلها لا يخرج منها ولا يموت فيها فهي باقية، جنات عدن يدخلونها. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عبد الملك ابن أعين وجامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. هذا يعني على وجه المطابقة لقي الله باعتبار لقاء العبد بربه سبحانه وتعالى، فالإنسان كارح ويلقى ربه، يلقى ربه بعمله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي، سواء من أهل الخير ومن أهل الشر يلاقي ربه، لكن سعيد من لقي الله بعمل صالح وإخلاص لله. قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة أصناف، يعني لا يكلمهم كلام رحمة ولا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم نظرة رحمة ولا رأفة ولا ود. رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، فهذا قد جمع بين الكذب وجمع بين المخادعة وعدم النصيحة. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، هذا أيضا لم يعظم الله في قسمه وأكل مال الآخرين بالباطل. ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، وهذا الذي منع فضل الماء الذي هو فوق حاجته أيضا هذا يحاسب، لماذا؟ لأنه يمنع فضل الله ويمنع إحسان الله، وأحسن كما أحسن الله إليك، وربنا قال ولله ميراث السماوات والأرض، فمن منع هذا فقد منع إحسان الله وفضل الله سبحانه وتعالى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، هي أربعة أشهر ثلاثة متوالية لأجل الحج وواحد ليس متواليا معها، وفيها رحمة من أجل أن يتوسع الناس الذهاب والإياب، وفيها رحمة من أجل أن يتفرغ الإنسان لأجل أن يزكي نفسه، لأن المقاتل إذا بقي على طوال المقاتل ربما تصبح في قلبه قسوة، وحرم القتال إلا لأجل الدفاع في هذه الأشهر حرم لأجل أن يزكي نفسه، فإذا زكى نفسه في أربعة أشهر من العام زكى نفسه في بقية العام لأجل أن نعلم أن التزكية أمر مهم. وربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يقول ابن أبي عجيبة في النهر المات قال معناها لا تظلموا أنفسكم بالتفريط بالأعمال الصالحة، فالإنسان يترك الذنوب وأيضا يزكي نفسه بكثرة المراقبة لله تعالى. هو لماذا شرعت؟ قال فلا تظلموا، يعني الإنسان دائما لا أسلح، الآن في جماد الآخرة ورجب بعد 11 يوما، الآن نراقب أنفسنا، لا ننظر، ينبغي أن لا ننظر إلى الحرام ولا نفعل الحرام، ويتأكد هذا في رجب، إذا في رجب تأكد هذا، وبعد رجب سيأتينا شعبان نستعد إلى رمضان، وبرمضان نستعد للصيام، وبعد صيام شوال، وأيضا سيأتينا أشهر الحرم من القعدة الحجة ومحرم، وحج ومحرم يستحب الإكثار من الصيام، يعني تجد يعني الشريعة أرادت الإنسان أن يبقى مراقبا ربه، فهذه كلها أبواب من أبواب الخير ونفحات حتى يستدر بها الإنسان رحمة الله. فإذا ترك الذنوب بأي شيء يملأ وقته، يعني مثلا فرضنا شخص ينظر إلى فيلم من الساعة 10 بالليل إلى الساعة 12، لو فرضنا ما ينظر إلى فيلم وما نام سيطيح بالقراءة والكتابة والعبادة، فهذا هو المقصود، إذا ترك الذنوب فذلك يعني قال العلماء النفس لم تشغلها بطاعة الله أشغلته بمعصية الله. فإذا لم يرغب الإنسان نفسه بالمعاصي فيعود نفسه على العبادة والعمل الصالح. وقال إن الفراغ والشباب والجده مسألة للمرء أي مسألة. قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. يعني كانت أشياء تنسخ مثل المدينة لما غيرت إلى طابة. وأيضا الصحابة لما سئلوا ظنوا أنه سيغير اسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم حرمة المكان وحرمة الزمان. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. يعلمون أنه يوم من آخر لكن ربما يغيره. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحل سمي يوم النحل شهر ما ينحر فيها في سبيل الله؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم، هذا شرك وبقية الرواية ليس فيها شرك، عليكم حرام. فحرمة يعني أشياء المدلة في الشارع ليست مباحة لنا، وإنما ينظر الإنسان إلى ما أحل له النظر، ويأكل الإنسان إلى ما أحل له الأكل، ويشرب إلى ما أحل له. وهذه العبودية، أن الإنسان يستسلم لله تعالى. أما الإنسان يبيح لنفسه كل شيء هذا لن يعترف بالله ربا على هذه الحالة. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، يسألكم حتى على الأعمال الصالحة، هل عملتها خالصة أم رأيت أو سمعت؟ فلا فلا ترجعوا بعدي وضلالا. طبعا هذه في المواطن العامة والضخمة يركز للإنسان على أهم الأشياء. فحذرهم من هذا وحرمهم من التقاتل فيما بينهم. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. موعدنا هنا دول، أصبح الابن يعمل انقلاب على أبيه، وبعدها بأيام الأب يعمل انقلاب على ابنه، والأب ماذا يقول لأصحابه؟ يقول إياكم أن تصيبوا فلان بشيء، لأن هذا ابني، ابنك، وأنت قد من الله عليك بحطام الدنيا، لماذا أنفس وقتل وإعدام وتجعل شعبك يكون شعبك من جديد وهكذا. فالشاهد يعني هذا ما قال ألا فلا ترجعوا بعدي، لا تستغرب، لا تستغرب هذه النصيحة في هذا المكان. إذا الابن ينقلب على أبيه والأب ينقلب على ابنه وتبقى الرحمة في قلبه، والله إن إياكم أن تصيبه بشيء. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، أي هذا المجلس يبلغه من كان غائبا. ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، قال فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض، يعني ربما المبلغ أوعى من السامع الذي سمع. فإذا كان كذلك سيؤجر المبلغ، سيؤجر السامع حينما بلغ المبلغ الآخر، فعمل به المبلغ الآخر، فصار السامع كأنه قد عمل. وإذا ما فاتك أنت في عمل تستطيع أنت، في اليوم رفعنا على قناتنا سورة البقرة بصوت ذي علمان، ما ليس لدينا هذا الصوت، ليس لدينا هذا الإبداع، لكن استطعنا أن نأتي بهذا الصوت ونجعله، قل لعل أحدا يقرأ فيخشع فينتزع وهكذا. وهذا هدي النبوي لما قال فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض فينتفع السامع الذي بلغ الآخرين. نعم. فكان محمد إذا ذكره، هذا محمد بن سيرين، قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، يعني أراد أن يقيم الحجة على عباد الله، وأراد أن يقيم الحجة لنفسهم. فهذه الأمة تشهد لنبيها بالتبليغ وهو يشهد على الأمم. باب ما جاء في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. طبعا الشيخ أيمن حفظه الله يقول لماذا جاءت رحمة بالتاء الطويلة؟ والاعتبار هذا حتى لا وقف عليها تقرأ بالتاء وليستها، هذا صحيح وحسن وعلى الرأس. لما نقرأ إلى رسوم المصحف قد نجد بعض الرسوم مختلفة، فينبغي أن يكون هذا الأمر متفق عليه حتى نفتي في هذا. تمام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي أن يموت، يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها، أرادت قربه لأنها نازلة، فأرسل يعني كان مشغول بالدعوة، والدعوة إلى الله أعظم وظيفة للإنسان في هذه الدنيا الفانية. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، هو ربنا أعطى ويأخذ، لكن باعتبار هذا الابن سيأخذ وقد أخذ، فما أراد أن أقول إن الله ما أعطى ثم له ما أخذ، فضرب لها البلسم النافع، وبين أنه حينما أخذ فهو المعطي وهو الذي يأخذ. وهذه ودائعة لما مات ابني ودفنه قلت اللهم إنه كان وديعة عندنا والآن هو وديعة عندك وقد نزل بك وأنت خير منزول به. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. لا. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، ويحق لك أن تقسم على إنسان إذا كنت تعلم أنه سيستجيب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبية ونفسه تقلقل في صدره أي تضطرب. حسبته قال كأنها شنة اللي هو القربة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بالحفيد ورحمة بابنته. فقال سعد بن عبادة أتبكي؟ فقال إنما يرحم الله من عباده الرحمن. نعم أبكي، وهذا من الرحمة التي قد جعلها الله في قلبي، وربنا يرحم من عباده الذين يرحمون عباده. حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، هذا ما شاء الله هذا من نسل عبد الرحمن بن عوف، يعني شوف البركة التي نالها الصحابة ببركة الدعاء النبي، قد وصل بعضهم أصبح من نسله شيوخ البخاري مثل محمد عبد الله يعني بن تمامة شيخ البخاري، وهذا أيضا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح، شوف هذا أيضا يعقوب عن أبي هو هذا اللي هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن صالح له بن كيسان عاش طويلا حتى طلب العلم ثم صار اسمه في كل كتاب. ثبت العلم الإنسان لما يخلص الله ويصدق الله ربنا جل جلاله يفتح له. عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة إلى رب اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطها. هذا في ترغيب أن الإنسان يعني يصبر على ضعفه وأنه إنسان يعني لا يقدر في المجالس. وقالت النار فقال للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد، ويلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة، حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن قط، يعني يكفي. حدثنا حفص بن عمر قال هذا عن فيه تخويف على شدة عذاب الله وسعة ما عند الله من العذاب لمن عطاه وتجبر على أمرهم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، فيقال لهم أهل الجهنميون. قال همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ساق السند الآخر لأن فيه التصريح للسماء. باب قول الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي تزول أي كراهية أن تزولا، بمعنى لأن لا تزولا. هنا يتحدث الشيخ عبد الرحمن حسن حبنا في الميداني بكلام النفيس في سورة العلق في الجزء الأول من كتابه، وأن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض بحفظه ورعايته وأمره وإلطافه، ولو أن الله تركها لحظة واحدة أو أقل من لحظة لأصبحت عدما، وهذا صحيح. فهي آية عظيمة في سورة فاطر، وهذه السورة مجلجلة بما فيها من آيات تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوه حق معرفته. تمام الآية. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. قال وهو فعل الرب وأمره، أي الخلق والتخليق فعل الرب وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق، ربنا هو الخالق وهو غير مخلوق سبحانه وتعالى. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقم، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب. هذا طبعا يمق على كل إنسان أن يقرأها حينما يستيقظ من الليل. ثم قام فتوضأ واستن معنى سنة يستاك، ثم صلى 11 ركعة، طبعا لا فاتته هذه الصلوات، قضاهن في النهار 12 ركعة. ثم أذن بلال بالصلاة، أذن أي أعلم، فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. باب قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. ولذا هذه يعني التربية على رحمة الناس يعني قد جاءت بها النصوص مثل هذا الأمر، وأيضا الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعني لا يصلح قيادة الناس إلا أن تكون الرحمة هي الرائدة. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي في نفسه المصدوق من عند الله، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله أي دما جامدا، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيها الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب أي ما قدر عليه فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، وهذا يدل على شوق النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي، فينبغي على الإنسان أن لا يزهد في أرث النبوة، وهذا من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي سنته، والمرء يعيش سعيدا في اتباع السنة. وقرأنا في الصباح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا أي أمر الآخرة، وما خلفنا أي أمر الدنيا، وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا أي ربنا ما كان ناسيا ولا تاركا تأخير الوحي، إنما ينزل بقدر، مثل الرزق ينزله بقدر كذلك في الوحي بحكمة. ومثل تأخر الوحي شهر كامل في قصة فيها مصلحة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أن يكون خيرا وكان خيرا، قال لا تحسبوه شرا لكم. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله بن مسعود قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متوكئ على عتيب أي قضيب وربما كان من جريد، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، شوف تجد بعض الناس يسأل أشياء لا يستفيد، كن قد تشبه باليهود، وقال بعضهم لا تسألوه، فسألوه عن الروح فقال متوكئا على العتيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى عليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه، فهم يؤمنون بصدق ما جاء به وهم يحسدونه، والحاسد لا يحسد إلا على الخير. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يقولون كلمة الحق لتكون كلمة الله هي العليا. نتوقف إلى هنا، ملتقانا الغد صباحا وظهرا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.